الوقت احسن لما انت تضيع من طلبك مع شخص خلاص بارد حبك وتحول لبلويا ازاي اخترتها ده مفيش ولا ميزة انا شفتها بس الموضوع بينا انت حطها بقى في دولاب المرة اول انجاز اللي انا عيطت كتير وما قلتش كان تاني انجاز قافل على نفسي وكاره اي حاجه تالت انجاز اللي انا موجع وبقول انا تمام ومفيش موضع مع اني عينيا دي فيها دموع موتي بتمنى من جوايا بتمنى الموت داعش متدمر ومضغوط الحزن في قلبي ومحدود فوق مني جرح بتدمر الهم شريحة فودافون شغالة والخطة ومشحون هترنوا تلاقوا الكل طول اغنية حزن بتكسرني بقيت اوجاع والظهر انك بالي يا ناس الجار واخداني في صراع وبتنزل طلطش فيا وبلا غير صار جوايا كتير وبشيل واقعد مع نفسي في اخر الليل منطوي العزلة تملي بمل ما انا مش لاقي فار مكتوب في بتاعتي العنوان تايه مش لاي مكان انا ساكن جنب الاحزان في الشارع اللي في وش الفرحة بس الفرحة ما بتقرب عاملين مع بعض يا مستار ازاي في الدنيا دي ما تعال واواجه اي سنين جاي بحب في ناس اصلا مش حب اللي ينهاي الخير مع اني ملاك خلوني في عين الناس كلها شرير ضربوني بألف سلاح مسنون ازاي العش والملح يهون انا شفت كتير كل الدرامات انا عشتها مع ناس انا كنت بحبها الصمت بصرا واسماء قصة سالك مع ناس فايا الدرس فهمتوا واحفظوا خليكوا من وانا ضهري اغمزوا تطبيق الدرس انا فهمتوا مش عايز اعيش معكم ثانية تغيير ملحوظ اتحولت بقيت جدا شخص عنيد طول عمري بفوز بدمع وجرح والم وحزن كتير ببعد اكتر ما انا كنت بعيد تفكيري السلبي معاه بيزيد من كتر ما بقعد ايوه واحد هتشوفني مريض ايوه مريض عادي ومش عيب ما انا موجع منك يا نصيب واخد صدمتي بالترتيب كل شويه في صدمه جديده ظلم الايام شفت كتير والله حرام وبطبع مش بعرف انا فاخترت اروح حتى بعيد اسوأ احساس لما انت تضيع من طاقتك مجهود مع شخص خلاص بارد حبك جوه تحول لبرود اختار غيرك سبب خلقان بدمعه في بحر من الاحزان تتعلق بيه ويسيبك ويبقى مش موجود البعد ده خير انا قلتلي على ايه كنت مستحملي اتفضلي يلا وصلي علشان تطلعي برا حياتي ازاي اخترتها ده مفيش ولا ميزة انا شفتها بس الموضوع بينا انتهى حطها بقى في دولاب الماضي حصريا على موقع مهرجانات.com